أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداؤهم. قال المصنف في الكتاب في هذه العبارة: ولا يتقدم العار أمام العراة، بل يجلس وسطهم بارزا بركبتيه، ولو أمت المرأة النساء وقفنا معها صفا. كان الكلام والبحث في صلاة الجماعة، وذكرنا في البداية هناك أمور لابد أن يتوفر حتى يصح هذه الصلاة جماعة ويحصل على الثواب. ذكرنا هذه الأمور على صورة مسائل كما فعل المصنف في هذا الكتاب. وصل الكلام الآن إلى هذه المسألة، مسألة صلاة العاري، ويكون إمام الجماعة عاري لا ثوب على بدنه ولا ساتر على عورته. فهنا قالوا لو صلى العار بالعراة، طبعا هذا الإمام لا يمتلك ثوب، فأراد أن يقيم صلاة الجماعة، وطبعا الجماعة المأمومين أيضا هم عراة، ولو نفترض أنهم لا يمتلكون ثوب أو ساتر يستر طبعا العورة، فلو صلى هذا الإمام العار بالعراة، طبعا الظاهر من كلام المصنف لا يجوز أن يكون إمام الصلاة عاري والمأمومين غير عراة. بتعبير آخر يصح إمامة العار بالعراة، أما إمامة العار بغير العراة الذين لهم الثوب هذا لا يجوز. فالكلام في الإمام العاري والمأموم أيضا العاري. فلو صلى العاري بالعراة، أولا لا يجوز أن يتقدم هذا الإمام العاري أمام العراة، هذا أولا. وثانيا هذا العاري يقف في وسط المأمومين العراة. ثالثا هذا الإمام العاري لا يصلي عن وقوف، بل يجلس وسط العراة ويقيم صلاة الجماعة. طبعا هذا ثالثا. أما رابعا قلنا لا يتقدم، ولكن يبرز ركبتيه عن باقي المأمومين. بهذه الكيفية صلاته صحيحة، وتدل على هذا الأمر روايات كثيرة مذكورة في محله، وطبعا مثل صحيحة، طبعا رواية رواه الشيخ الطوسي في رواية صحيحة السنة، هذه الصحيحة لعبد الله بن سنان عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. الآن هل هذه الكيفية أو صحة هذه الكيفية مقيد بقيد؟ هل دائما لابد العاري يصلي بهذه الكيفية أو لا؟ طبعا كلام الأصحاب، أكثر الأصحاب، والنصوص مطلقة، يعني كيفية الصلاة بالنسبة للعاري هو عن جلوس، هذا طبعا واجب على العاري في أي حالة من الأحوال، سواء كان هناك ناظر محترم ينظر إلى عورته أو لا، يجب عليه أن يجلس. ولكن هناك بعض الشراح عندما شرحوا عبارة المصنف في هذا الكتاب وفي غير هذا الكتاب، أيضا الفقهاء قالوا هذه الكيفية في الصلاة هي الصلاة عن جلوس بهذا القيد من جلوس، يعني الإمام لم يطمئن بأنه لا يوجد هناك ناظر أو إنسان ينظر إلى عورته وينظر إلى عورة المأمومين. ولو أن الإمام اطمأن إلى عدم وجود شخص ينظر، شخص محترم ينظر إلى عورته وعورة المأمومين. أفرض فرضا لو كان يصلي صلاة الجماعة هو عاري والمأمومين عراة في ظلمة شديدة، وهذه الظلمة الشديدة حتما يمنع الناظر من النظر إلى عورة الإمام والمأمومين. هنا قالوا في هذه الصورة يجوز الائتمام عن وقوف، ولكن بالنسبة للركوع والسجود طبعا يشير إشارة، ولا يجوز له أن يركع الركوع والسجود المتعارف للمكلف العادي. طبعا هذا قول الشراح عندما شرحوا عبارة المصنف في هذا الكتاب. بالنسبة طبعا مطلقة بالنسبة للسجود والركوع بالنسبة إلى الإمام العاري لابد أن يومئ إماء، يعني يشير إشارة للركوع والسجود حتى يصح هذه الصلاة. نعم هناك بعض الأقوال في هذه المسألة، لأنها هذه المسألة ليست مسألة اتفاقية، مثل الشيخ الطوسي في كتاب النهاية قال الإمام العاري يومئ إماء للركوع والسجود، ولكن المأمومين خلفه طبعا يسجد ويركع الركوع المتعارف. انتهى الكلام من هذه المسألة. مسألة أخرى نقرأ الآن عبارة المصنف ثم ننتقل إلى المسألة الأخرى. ولا يتقدم العاري أمام العراة، يعني إذا كان إمام جماعة ولا يتقدم العاري أمام العراة، بل يجلس هذا العاري وسطهم بارزا بركبتيه. ولو أمت المرأة النساء وقفنا معها صفا. هنا يقول طبعا هذه المسألة ذكرنا سابقا في المسائل السابقة، بينا هذه المسألة. لو كان إمام الجماعة امرأة والمأمومين نساء، فهنا هذه المرأة لا تتقدم على النساء، بل هذه المرأة كيف العاري الرجل العاري عندما يصلي صلاة الجماعة يقف في وسط العراة، كذلك المرأة لو كانت إمام جماعة هذه المرأة تقف وسط النساء، وسط طبعا لا يتقدم عليهن، والنساء يقفن مع هذا الإمام والإمام امرأة على يمينها وعلى يسارها. بهذه الكيفية لابد أن تتقيد هذه المرأة والنساء في هذه الصلاة الجماعة. وتدل على هذه الكيفية طبعا روايات مذكورة كثيرة، مذكورة في محله، وطبعا في محله مذكورة، ومرة هذه المسألة في المسائل السابقة بينا هذه المسألة. ولو أمت المرأة النساء وقفنا النساء معها مع هذه المرأة صفا، يعني هذه المرأة لا تتقدم. ولو أمهن الرجل وقفنا خلفه ولو كانت واحدة. أيضا هذه المسألة ذكرناها سابقا، لو كان الإمام الجماعة رجل ولكن المأمومين نساء، مجموعة من النساء، طبعا هنا لا يستحب للنساء أن يقفن على يمين وعلى يسار الإمام الجماعة وهو رجل، بل النساء يتأخرن عن الرجل ولو كانت امرأة واحدة. ولو امرأة واحدة إمام صلاة الجماعة رجل وامرأة واحدة مأموم، فهنا هذه المرأة يتأخر موقفها عن موقف الإمام، لابد النساء والمرأة يقف خلف إمام الجماعة حتى يصح هذه الصلاة وتكون هذه الصلاة صلاة صحيحة. ذكرنا أيضا هذه المسألة في الدرس السابق. الآن انتهينا من المسائل الواجبة، الآن يذكر بعض الأمور المستحبة في صلاة الجماعة. فيقول المصنف: ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد جماعة إماما أو مأموما. هنا يقول المصنف في هذه المسألة، طبعا هذه مسألة استحبابية ومجمع عليه بين الأصحاب وتدل عليه روايات كثيرة جدا. فإذا إنسان صلى صلاته صلاة منفردة الآن أفرض كان من المأمومين في هذا المسجد أو كان إمام المسجد، بعد الانتهاء من الصلاة وجد أنه صلاة الجماعة ممكن، اجتمع الناس والناس طبعا أرادوا أن يقيموا صلاة الجماعة، فهنا مستحب على هذا الشخص أن يعيد صلاته سواء كان مأموما أو إمام جماعة. نعم لو صلى الإمام جماعة أو صلى المأموم صلاته جماعة لا يشرع له أن يعيد هذه الصلاة مرة أخرى جماعة سواء كان إماما أو مأموما. الكلام في الصلاة المنفرد، هذا ملخص الكلام في هذه المسألة. ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد جماعة إماما كان هذا المنفرد أو مأموما، وأن يخص بالصف الأول الفضلاء. طبعا من الأمور المستحبة في صلاة الجماعة أن يكون في الصف الأول أهل الفضل، وهذا الاستحباب محل وفاق كافة. والمراد من أهل الفضل يعني أهل المزية الكاملة من علم وعمل وعقل، وطبعا استحباب كون هؤلاء في الصف الأول لأن هناك روايات كثيرة جدا أنه أفضل صفوف صلاة الجماعة هي صف الأول، ويعتبر كالجهاد في سبيل الله، فيكون الأفضل للأفضل. ويدل على استحباب هذا الأمر روايات كثيرة مذكورة في محلها، وأن يخص بالصف الأول الفضلاء، وأن يسبح المأموم حتى يركع الإمام إن سبقه بالقراءة. أيضا من الأمور المستحبة في صلاة الجماعة طبعا في مسألة القراءة، فرضا كان في بعض الأماكن وبعض الموارد ذكرنا سابقا يستحب للمأموم أن يقرأ، ولكن بشرط ألا يسمع الإمام قراءته ولو همهمة. فرضا لو انتهى المأموم من قراءة فاتحة الكتاب والسورة الكاملة قبل المأموم، فهنا مستحب له أن يسبح لله حتى ينتهي إمام الجماعة من القراءة، ثم يركع مع الإمام الجماعة. ويدل على استحباب هذا الأمر ما رواه الشيخ الطوسي في رواية موثوقة السند عن عمر ابن أبي شعبة عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. في مسألة أنه يستحب التسبيح حتى ينتهي الإمام من القراءة، النصوص وكلام الفقهاء في هذه المسألة مطلقة، يعني لا يفرقون بين من تجب القراءة خلفه لو فرضنا إمام الجماعة كان مخالف أو كان عادل، أو يستحب القراءة خلف الإمام كالقراءة الجهرية كما بينا في الدرس السابق، مع عدم سماع الإمام لقراءة هذا المكلف ولو همهمة. أيضا هذه من الأمور المستحبة. وأيضا من الأمور المستحبة وأن يكون القيام إلى الصلاة إذا قيل قد قامت الصلاة، يعني لو كان المؤذن في الإقامة ووصل الإقامة إلى هذا الفصل قد قامت الصلاة، مستحب للشخص الذي يريد أن يصلي صلاة الجماعة المأمومين القيام إلى الصلاة والتهيؤ إلى الصلاة عند سماع هذه العبارة، ويكره للمأموم عند سماع هذا الفصل أن يصلي صلاة نافلة. هنا المستحب له أن يترك أي صلاة ويهيئ نفسه لهذه الصلاة الواجبة ويصلي هذه الصلاة جماعة، هذا مستحب ويدل عليه روايات مذكورة أيضا في محله. وأن يكون القيام إلى الصلاة إذا قيل قد قامت الصلاة، ويكره أن يقف المأموم وحده إلا مع العذر. أما من الأمور المكروهة في صلاة الجماعة طبعا يدخل المأموم المسجد ويجد أنه صفا من صفوف الجماعة حتى الآن لم يمتلئ، فيقف وراء هذا الصف الغير الممتلئ لوحده ويصلي صلاة الجماعة. هذا الفعل من مأموم مكروه، فيستحب على المأموم عندما يدخل مسجد أو حسينية فيجد صفا من الصفوف غير ممتلئ، يستحب له أن يملأ هذا الصف، أن يتابع طبعا إتمام هذا الصف مع باقي المأمومين. نعم، عندما يمتلئ هذا الصف فيقف المأموم خلف هذا الصف لوحده، هنا الكراهة مرفوعة، لا تكره هذا الفعل. أما إذا كانت غير ممتلئة ويقف لوحده فهذا الفعل مكروه من المكلف، لابد أن يترك هذا الفعل، هذا المكلف لا يجوز له أن يفعل هذا الأمر. أما هذا بالنسبة للرجل، أما بالنسبة للمرأة، لا كراهة في وقوف المرأة وحدها خلف صف الجماعة للرجال. نعم، إذا كانت عدة نساء، عدة طبعا نساء، مجموعة من النساء مو امرأة واحدة، مجموعة من النساء، فهنا يستحب لهن أن يقفن في صف واحد وأن يملأن هذا الصف. ويكره لهذه المرأة إذا وجدت هناك نساء خلف الجماعة أن تقف لوحدها، ويجب عليها أن تكمل الصف مع باقي النساء. هذا مستحب، هذا الأمر مستحب في صلاة الجماعة. ثم في الأخير يقول المصنف في الأخير: وأيضا من الأمور المكروهة في صلاة الجماعة وأن يصلي نافلة بعد الإقامة. بيناه الآن، عندما يصل المؤذن أو المقيم إلى فصل قد قامت الصلاة، مستحب أن يهيئ نفسه لهذه الصلاة، ويكره له أن يصلي صلاة مستحبة، صلاة نافلة. يجب أن يهيئ نفسه بعد هذا الفصل لأجل هذا الصلاة. لماذا؟ لأنه لو صلى النافلة بعد قد قامت الصلاة هو التشاغل بالمرجوح عن الراجح، هذا أولا. وثانيا لما رواه الشيخ الطوسي عن عمر بن يزيد عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا قول المعروف، هناك قول نقل عن ابن حمزة والشيخ الطوسي في كتاب النهاية، طبعا نقل أنهما منعا من التنفل بعد الإقامة، عندما يصل المقيم إلى فصل قد قامت الصلاة، منعا، نهى عن هذا الأمر، قال هذا الفعل فعل حرام. انتهى الكلام من الطرف الأول. الآن المصنف يدخل في البحث في الطرف الثاني. في الطرف الثاني يذكر شروط إمام الجماعة، لابد هذا الإمام أن يتوفر في حقه شروط حتى يستطيع أن يكون إمام جماعة، وتعتبر هذه الصلاة صلاة صحيحة. لو فرضنا هذه الجماعة جماعة صحيحة، أما إذا لم يتوفر في حقه أحد هذه الشروط فهذه الجماعة، الصلاة في هذه الجماعة مع العلم بفقدان الإمام بشرط من الشروط، في هذه الصلاة فيها إشكال. هنا يقول المصنف: لابد أولا أن يتوفر في حق إمام الجماعة، أولا أن يكون عاقلا أثناء صلاة الجماعة، لابد أن يكون عاقل في حالة الإمامة، وإن عرض له الجنون في غير الإمامة. أفرض الآن خارج المسجد مجنون، ولكن أثناء الإمامة المهم هو عاقل. فلذا قالوا المصاب بالجنون الإدواري الذي يكون ساعة صحيح العقل وساعة مجنون، في حال صحة العقل يستطيع أن يكون إمام الجماعة، ولكن على كراهة. هذا هو المشهور بين الفقهاء، هذا أولا. وثانيا أيضا يكون مؤمن له الإمام، يعني له الإيمان عفوا، بمعنى آخر يعتقد بأصول الدين الخمسة، وضمن هذه الأصول الدين الخمسة الإمامة، يعني مؤمن إمامي 12. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث لابد أن يكون عادلا يتوفر فيه ملكة العدالة. وهذه العدالة عندما عرفوا هذه العدالة قالوا العدالة هي ملكة نفسانية باعثة للمكلف على ملازمة التقوى. ما المراد من التقوى؟ التي هي القيام بالواجبات وترك المنهيات الكبيرة مطلقة والصغيرة مع عدم طبعا والصغيرة مع عدم الإصرار على الصغيرة، يترك ولكن لو ارتكب الصغيرة لا يصر على الصغيرة. وأيضا قالوا من العدالة ملازمة المروءة. ما هي ملازمة المروءة؟ التي هي اتباع العادات الحسنة، العادات الحسنة واجتناب عن العادات السيئة واجتناب عن كل ما ينفر طبعا ينفر منه من المباحات ويؤذن بخسة النفس ودناءة الهمة كما هو المشهور بين الأصحاب. لا بد أن يتوفر في حقه أحد هذه الشروط. طبعا هناك أقوال كثيرة وكلام كثير في مسألة طبعا العدالة. مثلا ذهب إلى ابن جنيد إلى أن كل مسلم من المسلمين على عدالة، هو عادل، إلا أن يظهر من هذا إلا أن يظهر من هذا المسلم ما يزيل هذه العدالة. ذهب آخرون قالوا كيف، ما هو المراد من العدالة، كيف نفهم هذا عادل؟ قالوا حسن الظاهر، حسن الظاهر هذا يعتبر إنسان عادل. لماذا؟ لأنه الاطلاع على الباطن هذا طبعا عسير، فيها مشقة، لا يمكن، حسن الظاهر يكفي. هذه تفسيرات مختلفة. على كل حال، ويثبت طبعا ثبوت العدالة كيف، ويثبت هذه العدالة إما عن طريق المعاشرة، معاشرة هذا الإنسان ويعلم المكلف بباطن هذا المكلف هذا الإمام، أو شهادة عدلين، أو اشتهار العدالة في حق هذا الإمام، في حق هذا الرجل. هذا مما لا خلاف فيه. ولكن هناك هل تثبت هذه العدالة بصلاة عادلين خلف هذا الشخص من غير أن يصرحا بعدالة هذا الشخص، هل يفيد أو لا؟ طبعا هذه مسألة خلافية. الظاهر أنه هذه لا تفيد عدالة هذا الشخص. هذا ملخص الكلام في الشرط الثالث. الشرط الرابع، لابد هذا المكلف يكون طاهر المولد، بمعنى آخر لا يكون ابن زنا. لا يجوز لابن زنا أن يكون إمام الجماعة في صلاة الجماعة. نعم الشخص الذي متهم، نعم تناله الألسن، فقط الألسن، الناس يقول هذا مثلا ابن حرام أو ابن زنا، ولكن حتى الآن شرعا لم يثبت أنه ابن زنا وهو يقول أنه ابن حلال. طبعا هذا الشخص يستطيع أن يكون إمام جماعة. نعم لو ثبت شرعا أنه ابن زنا، أو هو من نفسه يعلم أنه ابن زنا، لا يجوز له أن يكون إمام جماعة. أما بالنسبة إلى ولد الشبهة، هنا قالوا لا إشكال في حق ولد الشبهة، ولد الشبهة يستطيع أن يكون إمام الجماعة في هذه المسألة. هذا هو الشرط الرابع. الشرط الخامس، هذا الشرط فيه اختلاف بين الأصحاب بين الفقهاء، ولكن الأظهر والأصح والأشهر لابد هذا الإمام أن يكون بالغ، وصل إلى حد البلوغ يعني مكلف. أما إذا لم يكن بالغ ولو كان مميز، يميز فعل الخير عن الشر، يفهم أن هذا واجب هذا مستحب هذا حرام هذا مكروه هذا مباح، على رأي المشهور والمصنف غير كافي. لابد أن يكون هذا الشخص بالغ، وصل إلى حد البلوغ حتى يكون إمام جماعة في هذه المسألة. لماذا؟ لأنه بالنسبة للمأموم في هذه المسألة يسقط القراءة في حقه، يعني لا يجب عليه أن يقرأ الحمد والسورة الكاملة إذا قرأ الإمام الحمد والسورة الكاملة طبعا يسقط في حقه. وهذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى العلم بأن إمام الجماعة يقرأ فاتحة الكتاب والحمد في الصلاة. طبعا متى يحصل للعلم؟ إذا كان مكلف، كان بالغ، لأنه البالغ إذا كان إمام جماعة لا يترك هذه القراءات. أما إذا كان إمام جماعة غير بالغ، احتمال هذا البالغ يترك القراءة، لا يقرأ بشكل صحيح، يحصل له غلط، لا يقرأ آية، يترك القراءة أو يقرأ الآية بشكل غلط. لماذا؟ لأنه هو يعلم أنه غير مكلف فلا يبالي بالقراءة، فهنا لا يحصل لي الظن والقطع بأنه يقرأ هذه القراءة بشكل صحيح. ويؤيد هذا الكلام ما رواه الشيخ عن إسحاق ابن عمار عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، عن أبيه عن إمام الباقر عليه الصلاة والسلام. وخالف في هذه المسألة الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف والمبسوط، حيث هناك جوز إمامة المراهق المميز العاقل في الفرائض. هذا ملخص الكلام في الشروط الخمسة. طبعا هنا لابد أن نشير إلى هذا الأمر، توفر الأمور الأربعة الأولى غير البلوغ مقطوع فيه في كلمات الأصحاب، والأصحاب وبعض الأصحاب يدعي الإجماع على وجوب توفر هذه الشروط الخمسة. نعم، قلنا الشرط الأخير، القيد الأخير، البلوغ وعدم البلوغ، فيه نوع من الخلاف بين الأصحاب في هذه المسألة. هذا ملخص الكلام في هذه الشروط. الطرف الثاني يعتبر في الإمام العقل والإيمان والعدالة، ذكرنا كل هذه الأمور، والعدالة وطهارة المولد والبلوغ على الأظهر، يعني يشير إلى أن البلوغ مسألة خلافية. وخالف في هذه المسألة الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف وكتاب المبسوط. ثم يقول أيضا، يبين بعض المسائل، ولو ممكن يعتبر أيضا هي شروط إضافية، هناك شروط إضافية مو في حق الإمام، ممكن في حق الإمام يعني في الجماعة بشكل عام، ولكن يبين المصنف هذه الشروط بهذا الشكل. فيقول المصنف: ولا يأم القاعد القائم ولا الأم القارئ. هنا في هذه المسألة يقول المصنف: إذا كان إمام الجماعة يقرأ، أو يصلي هذه الصلاة عن جلوس لسبب من الأمور، لسبب من الأسباب، يجلس هذا الشخص أو الإمام ويصلي الصلاة عن جلوس، والمأموم أو المأمومين خلفه طبعا يصلون هذه الصلاة عن قيام، هل يجوز هذا الأمر أو لا؟ طبعا صاحب كتاب التذكرة هناك ذكر، هذا المصنف هناك في ذاك الكتاب، بأن علماء الإمامية أجمعوا على أنه لا يجوز أن يأم القاعد على القائم، يعني القاعد يكون إمام جماعة والمأموم يصلي عن قيام. وأيضا قال هكذا صاحب التذكرة: وكذا كل ذي مرتبة دنيا بمن هو أعلى منه مرتبة لا يجوز. وأطلق شيخ الطوسي في بعض كتبه، فقال بجواز ائتمام المكتسي بالعاري، مع أن المكتسي جواز ائتمام المكتسي بالعاري، مع أن العاري أدنى مرتبة من المكتسي، على كل حال هذه المسألة كما يقول صاحب التذكرة مسألة إجماعية. المهم المصنف يقول لا يجوز أن يكون إمام الجماعة يصلي عن قعود والمأموم عن قيام، أما العكس الظاهر يجوز. أما العكس الظاهر من عبارة المصنف يجوز أن يكون إمام الجماعة من قيام والمأموم من قعود. المهم مرتبة الإمام هي أعلى من مرتبة المأموم في مسألة صلاة الجماعة. هذه مسألة. مسألة أخرى، أفرض لو كان الأمي إمام الجماعة أمي لا يحسن القراءة، لا يحسن قراءة طبعا الفاتحة الكتاب والسورة، والمأموم غير أمي يحسن قراءة فاتحة الكتاب والسورة، هنا قالوا لا يجوز أن يكون هذا الأم إمام جماعة للغير الأمي أو للشخص الذي يحسن القراءة للقارئ. لماذا؟ لأن القراءة واجبة مع القدرة، وإنما تسقط القراءة عن المأموم مع تحمل الإمام ومع عجز الإمام، طبعا لا يتحقق التحمل في هذه المسألة. اليوم بهذا المقدار نكتفي، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم.